ابتعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ورأوا لما جاء به انتشارا وقوة وغلبة، ورأوا أن من سمع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أوقع ذلك في نفسه وأثر عليه، وصار يستمع لمحمد صلى الله عليه وسلم ويصغي له. حاربوا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع المحاربة من أجل أن يردوا الحق وأن يغطوه وأن يبعدوه وأن ينفر الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم، واستخدموا شتى الأساليب ومختلف الطرق لإبعاد الناس عن الحق وصرفهم عنه. فرموا نبينا صلى الله عليه وسلم بكل فاقرة، فرموه بالكذب، رموه بالسحر، رموه بالكهانة، رموه بالجنون، رموه بأنه مفتري وأنه صابع من أجل أن ينفر الناس عما جاء به. وكان حالهم كما أخبر ربنا عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد تمنوا وسعوا لقتل نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الناس أقبلوا عليه يستمعون ويصغون وينصتون، ومن الناس من آمن ومن الناس من صدق ومن الناس من اتبع. فحاربوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من النور المبين. حاربوا القرآن، والله عز وجل يقول لنبيه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة عداوتهم وبغضهم ومحاربتهم كان يدور على الناس في المواسم: ألا رجل يحملني إلى أهله لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فجاءته الأنصار، أنصار دين الله، أنصار الله حقا، وأنصار الشريعة صدقا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه إلى أن يأتي وينزل في أرضهم ودورهم وبين أهليهم وأموالهم، وبايعوه على العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن يمنعوا مما يمنعوا منه أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وهم يعلمون أنهم بذلك ستجتمع عليهم القبائل، قبائل العرب من فوقهم ومن أسفل منهم، ومع ذلك أرادوا الله والدار الآخرة ولم يلتفتوا إلى أمور الدنيا وحطامها وزينتها. فالله عز وجل يخبر نبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فيا محمد، إذا تمنوا موتك أو أرادوا قتلك فاعلم أنه لم يخلد أحد من البشر قبلك، فإنك ميت وإنهم ميتون، فكل سيأتي عليه الموت وسيجري عليه الموت ويذوق سكرات الموت. ثم قال: أفإن مت فهم الخالدون. إذا مت يا محمد أهم سيخلدون بعدك؟ لا، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأكد الله عز وجل ذلك بقوله: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ستذوق الموت، كل نفس سيمر عليها الموت، وإن ملكت وإن جمعت وإن ترأست وإن كانت من أهل المنصب والجاه والحسب فإنها ستموت وستفارق هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا أيها المسلم، هذه الآية فيها تذكير لنا بما سنقدم عليه من سكرات الموت ومن نزول هادم اللذات ومفرق الجماعات. فيا أيها المسلم قل لي بربك ماذا قدمت وماذا أحدثت وبماذا جهزت ليوم لقاء ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. يا أيها المسلم ماذا أحدثت لتلك الحفرة التي لا مفر لك منها ولا مهرب؟ ماذا أحدثت لسؤال منكر ونكير؟ ماذا أحدثت لضيق القبر وضمته؟ ماذا أحدثت لما يحصل في القبر من أهوال وشدائد الأحوال؟ فلا بد من إعداد ولا بد من استعداد ليوم الرحيل، يوم لقاء رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله، إن العبد إذا خرج من هذه الدنيا وأقبل على الآخرة لقي ما قدمت يداه وما نظرت إليه عيناه وما سمعته أذناه وما مشت إليه رجلاه. يرى ما قدم، يرى ما عمل، يرى ما قال. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. موقف عظيم يجيء الله عز وجل ملك الملوك ذو الجبروت والملكوت العليم الخبير السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويجيء الملائكة صفا صفا للفصل وشهوده. وجيء يومئذ بجهنم ويحطم بعضها بعضا ويتقول هل من مزيد، والعبد يرى ذلك بعينيه وينظر إليها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر الإنسان أقواله، يتذكر الإنسان أفعاله، يتذكر الإنسان أحواله في هذه الدنيا، يتذكر شبابه، يتذكر عمره، يتذكر ماله، يتذكر علمه. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فحياتك يا أيها المسلم ومستقبلك في الجنة، فماذا أعددت لها وماذا جهزت لها وبماذا أعمرت آخرتك؟ هل أعمرتها بطاعة الله؟ هل أعمرتها بالتوحيد؟ هل أعمرتها بالعقيدة الصحيحة؟ هل أعمرتها بالإخلاص؟ هل أعمرتها بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج؟ هل أعمرتها ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران؟ أم أنك قدمت شركا ونفاقا وعقيدة فاسدة وبدعة وضلالة؟ أم أنك قدمت معصية كذبا وشهادة زور وخيانة للأمانة؟ أم أنك قدمت النظر إلى النساء الأجانب، النظر إلى النساء الكاسيات العاريات؟ أم قدمت سماع الغناء وآلات اللغو والطرب؟ فيا عبد الله، تأمل في حالك وفي شأنك وفي أمورك، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أخبر الله عز وجل أنه ابتلى العباد بالخير وبالشر، وقد قال بعض المفسرين بأن معنى قوله بالخير وبالشر أي بالنعم والنقم، بالخيرات وبالمصائب والنكبات. فالله عز وجل يبتلي العباد بالنعم، يبتليهم بالخيرات، يبتليهم بصلاح الحال، يبتليهم بالمال، يبتليهم بالولد، يبتليهم بالمركب، يبتليهم بالمسكن، يبتليهم في الطعام والشراب، يبتليهم في الصحة، يبتليهم في أنواع النعم، نعمة العقل ونعمة السمع والبصر ونعمة اليدين ونعمة الرجلين وأنواع النعم. يبتلي الله عز وجل العباد بذلك، ويبتليهم بالمصائب، ويبتليهم بالنكبات، ويبتليهم بالحوادث في أنفسهم وفي جوارحهم وفي أهليهم وفي أولادهم وفي أموالهم وفي مراكبهم وفي مساكنهم. يبتلي الله العباد بالنعم لينظر هل العبد يشكر أم أنه يكفر، هل العبد يستعمل النعم في طاعة ربه ومولاه أم أنه يسخرها في معصيته وفيما يغضب ربه وخالقه ورازقه والمنعم عليه. وهكذا أيضا في المصائب، يبتلي الله العباد بالمصائب، فهل العبد يصبر ويستذكر ويستشعر أن ما حل به بتقدير الله وبمشيئة الله وأنه لن يخرج عن أقدار الله، أم أنه سيجزع ويسخط ويتبرم ويضيق ويتشنج ويصيح وينوح، فهذا ابتلاء. فالعباد يبتليهم الله عز وجل بالنعم، هل يشكرون أم يكفرون؟ هل يسخرونها في الطاعة أم يسخرونها في المعصية؟ ويبتلي الله العباد بالمصائب، هل يصبرون أم يسخطون؟ هل يستحضرون خطيئاتهم وسيئاتهم؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أخرج الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله عز وجل يبتلي العباد بالنعم ويبتليهم بالنقم. وقال بعض المفسرين: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نبلوكم بالكتاب والسنة، ونبلوكم بالكفر والردة والنفاق والمعصية، كل ذلك جعلناه لكم فتنة. فجعلنا الكتاب والسنة فتنة، من يتبع، من يستمسك، من ينقاد، من يستقيم، من يطيع، من يذعن، من يستجيب لأمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الذي يعرض ويدبر ويستكبر ويتبع الشرك والكفر والنفاق والردة، أو يتبع البدعة والمعصية ويتبع هواه وشهوته وملذته. هذا كله ابتلاء وكله اختبار، وكلا المعنيين في الآية صحيح، فإن الله عز وجل ابتلى العباد بالنعم من يشكر ومن يكفر، وابتلى العباد بالنقم من يصبر ومن يتضجر، وابتلى الله العباد بالكتاب والسنة من يؤمن، من يسلم، من يستجيب، من يتبع، من يصدق، ومن يعارف، ومن يكفر، ومن يسجر، ومن يتبع هواه وشهوته. وبعد هذا الابتلاء فإننا إلى الله عائدون وله راجعون، وسيجازينا عن أعمالنا صغيرها وكبيرها وعظيمها وحقيرها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيها المسلمون عباد الله، هذه عظات وعبر لمن أراد الخير والظفر في دنيا وفي أخرى. فإن العبد إذا تعلق بالدنيا أمالته عن الدين وصرفته عن الإسلام كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحديث الأول أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن عياض، والحديث الثاني أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيا عباد الله، إياكم بالتعلق بالدنيا، فإن من تعلق بها خسر دنياه وخسر أخراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها المسلمون عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كم من ليلة بات جائعا، كم من ليلة بات طاويا، لا طعام معه ولا ما يسد به جوعته، كل ذلك من أجل الإسلام، من أجل دين الله عز وجل، وهو سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين. فألا نتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن كثيرا من المسلمين لم يعرف قدر الإسلام، فهو ينجرف مع من أعطاه ومع من مناه ومع من مد له يده بقليل أو بكثير. المهم أن تعطي، فإن أعطيتني رضيت، كنت ما كنت، كنت كافرا، كنت منافقا، كنت مرتدا، كنت يهوديا، كنت نصرانيا، كنت حوثيا، المهم معك مال فأنا معك على ما كنت عليه. فيا أيها المسلم، احذر من الفتن، احذر من أن يزيغ قلبك وأن ينحرف فؤادك عن دين الله، فتخسر دنياك وتخسر أخراك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فيا عباد الله، علينا بالعناية بهذا الدين والتمسك بالإسلام، وأن نبذل له كل غال ورخيص والنفس والنفيس من أجل دين الله، وأن نعتبر بحال الأنبياء وبحال نبينا عليه الصلاة والسلام وبحال الصحابة الذين قدموا أرواحهم وأنفسهم ومهجهم وأموالهم وأعراضهم من أجل دين الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. عباد الله علينا بالعودة إلى هذا الدين إذا أردنا تمكينا وعزا وفخرا ومجدا وشرفا، فإن ذلك بتمسكنا بهذا الدين. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.